الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله: باب ترك الجهر بالبسملة. باب ترك الجهر بالبسملة. الجهر بها لا ترك قراءتها، ترك الجهر بها لا ترك قراءتها مطلقا. وهذا هو المذهب الراجح، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد ومن وافقهما. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. قال: وفي رواية: صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ولمسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. فذكر في هذا الباب حديثا واحدا، وهو حديث أنس رضي الله عنه. وفي رواية: كانوا يستفتحون الصلاة، كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وهذه الرواية أخرجها البخاري في جزء القراءة خلف الإمام، وقال: وهذا أبين، يستفتحون القراءة لا الصلاة، لأن استفتاح الصلاة تكون بالتكبير. ومراده يستفتحون القراءة جهرا. ولذلك في رواية أخرى عند أحمد والنسائي بسند على شرط الصحيح: كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن تدبر وجوه الاستدلال من حديث أنس، ومن تدبر وجوه الاستدلال من حديث أنس وغيره رضي الله عنه، قطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بها، قطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بها، لأن أنسا، انتهى كلامه رحمه الله، لأن أنسا يحكي عن صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان خادما له، ملاصقا له، بل ويحكي عن صلاة الصديق والفاروق وذي النورين رضي الله عنهم، فما كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وإن كانوا يسرون بها. قال السفاريني رحمه الله في شرحه على عمدة الأحكام، هو كشف اللسان، قال: من روي عنه من الصحابة أنه يجهر بالبسملة يحتمل أنه كان يجهر بها أحيانا، كما أنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر ببعض الآيات من الفاتحة أحيانا، يعني في صلاة السر، أو لأنه كان صلى الله عليه وسلم يجهر قديما ثم ترك ذلك، كما روى أبو داود والطبراني أنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها بمكة، فإذا سمعه المشركون سب الرحمن فما جهر بها حتى مات صلى الله عليه وسلم. قال: فهذا محتمل، يعني ما روي عن الصحابة أنه كان يجهر محتمل، لأنه كان يجهر بها قديما ثم ترك، أو أنه كان يجهر بها حينا كما كان يجهر حينا ببعض الآي في صلاة السر. قال رحمه الله: وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالآية أحيانا، ومثل جهر عمر رضي الله عنه بقوله سبحانك اللهم وبحمدك، وهو دعاء من أدعية الاستفتاح في الصلاة كان يجهر به حينا للتعليم. وكذلك جهر ابن عباس رضي الله عنهما في صلاة الجنازة للتعليم. ومثل جهر ابن عمر رضي الله عنهما وأبي هريرة رضي الله عنه بالاستعاذة، وجهر ابن عباس رضي الله عنهما بالقراءة على الجنازة ليعلم الناس. فيمكن أن يقال إن من جهر بها من الصحابة كان على مثل هذه الوجوه ليعرف الناس أن قراءتها سنة. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل صاحبيه عدم الجهر، كيف يجمع مع فعل الصحابة؟ لأن الدارقطني رضي الله عنه ورحمه الله قال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المرفوع في الجهر بالبسملة شيء، وإنما ثبت عن بعض الصحابة كأبي هريرة وابن الزبير، فيحمل على هذه المعاني المذكورة سابقا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى المصرية: وإنما كثر الكذب في أحاديث الجهر بالبسملة لأن الشيعة ترى الجهر وهم أكذب الطوائف، يعني كما قال الشافعي رحمه الله، فوضعوا في ذلك أحاديث ليلبسوا بها على الناس دينهم. ولهذا يوجد في كلام أئمة السنة من الكوفيين كسفيان الثوري أنهم يذكرون من السنة المسح على الخفين وترك الجهر بالبسملة، كما يذكرون تقديم أبي بكر وعمر ونحو ذلك، لأن هذا كان عندهم من شعار الرافضة، وهذا موجود في معتقد سفيان الثوري رحمه الله. قال: ولهذا ذهب أبو علي ابن أبي هريرة أحد الأئمة من أصحاب الشافعي إلى ترك الجهر بها، قال: لأن الجهر بها صار من شعار المخالفين، والكلام في البسملة كثير شهير، والله الموفق. فهذا النص فيه فوائد عظيمة أحببت أن أذكرها لنستفيد بها جميعا. وخلاصتها أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الدائم ترك الجهر لا ترك البسملة، وأنه يجوز الجهر بها أحيانا، والجهر بالاستعاذة أحيانا، والجهر ببعض الآي أحيانا، والجهر بالاستفتاح أحيانا لتعليم الناس، بل والجهر بصلاة الجنازة أحيانا. وفيه فائدة عظيمة، وهو أن الأمر إذا صار شعارا لأهل البدع ترك، أن الأمر إذا صار شعارا لأهل البدع ترك. وحديث أنس رضي الله عنه ظاهر فيما مضى، قوله يستفتحون الصلاة بالحمد لله يعني جهرا، وفي الرواية الأخرى لا يجهرون، وفي رواية أخرى فلم أسمع أحدا فنفى السماع ولم ينفي الوجود، وجود البسملة. قال: باب سجود السهو. لن تكون سنة محققة وتصير شعارا لأهل البدع. عندك مثال؟ الأرض عند الكوكب. اللي إيه؟ ليست شعارا. طيب إذن ليست شعارا عند النصارى. وحتى لو سلمنا بهذا فقد ردوا إلى الفطرة. هي ليست شعارا، وإنما هم من يسمون برجال الدين عندهم يطلقونها. أما عامتهم فمخانيث يتشبهون بالنساء. قال: باب سجود السهو. والسهو هو ذهول القلب كالغفلة والنسيان، وقد اختلف في حكمه فقيل واجب وقيل مسنون. اختلف في حكمه فقيل واجب وقيل مسنون وقيل بالتفصيل وهو الراجح. فإن كان المتروك واجبا وجب، وإن كان مسنونا ندب. وأما محله فاختلف فيه أيضا، هل يكون قبل السلام أم بعد السلام؟ قال الحافظ رحمه الله كما في الفتح: ورجح البيهقي طريقة التخيير في سجود السهو قبل السلام أو بعده، ونقل الماوردي وغيره الإجماع على الجواز. قال: وإنما الخلاف في الأفضل، والأفضل يعني هو جائز، والأفضل أن يوقف فيه على النص، فما ورد فيه النص أنه سلم قبل سلم قبل، وما ورد فيه النص أنه سلم بعد سلم بعد، وما لم يرد فيه النص أنه سجد قبل سجد أو سلم ما ورد فيه النص أنه سجد قبل السلام يسجد قبل السلام، وما ورد فيه النص أنه سجد بعد السلام سجد بعد السلام، وما لم يرد فيه فالأمر واسع. وأما سببه فالنقص في الصلاة والزيادة فيها والشك، النقص والزيادة والشك. والمراد بالنقص على نوعين، فأما السهو عن الركن فلا يصح به الصلاة، فلابد أن يأتي به ويسجد للسهو، وأما السهو عن الواجب فيكفي فيه السهو فقط، يعني الركن يعود للركن ويأتي به ثم يسجد للسهو، وأما الواجب نعم ودخل في الركعة الثانية يتم الركعة الثانية والركعة الأولى كأنها لم تكن، وإن أدرك قبل فيعود إلى الركن. نسي ركنا يكون عليه ركعة. الركعة اللي هي خفيفة ولا بجيس الصلاة من أول الركن اللي فقط؟ أنت بتقول انتهى من الصلاة وذكروه. سيدنا الوقت هو الوقت الإمام صلى. فالناس كبرت إن هو إيه؟ إنه سبحوا إن هو إيه؟ سهل. وجاب وصلى وما خلاص بقى الركعة اللي فاتت ماتت. اللي فاتت دي ماتت. انها لم يؤت بها، يعني لو هي كانت الاولى تصير الثانيه التي قام لها هي الاولى. وضحت كده؟ واما الواجب فسياتي معنى انه قام ولم يجلس للتشهد الاوسط ولا تشهد وسبح له فلم يرجع ثم سيد السهو. واضح كده؟ فلو كان ركنا لعاد اليه، اما الواجب فلا يعود اليه. الايه نسى ولم يركع وسجد في الركعه الثانيه ولا في السجده نفسها؟ يرجع الى الركوع، يقوم يركع، يقوم يعتدل ويركع ثم يعتدل ثم يسجد، لكن ادرك في الركعه الثانيه يتم ركعته وتحسب هي الركعه. تمام كده؟ لأن الركعة الأولى اختل ركنها فلم يؤت بها، فيبدأ يستأنف الصلاة من الركعة اللي بعدها. نعم؟ ما احنا قلنا بقى إن السورة دي كده لم يأتي فيها نص، فقبل أو بعد. لما جمل الركعة الثانية لا يتم ركعته وما يحسبش اللي فات. قال رحمه الله عن محمد بن سيرين رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم إلى فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه وخرجت السرعان أو السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. قال لم أنس ولم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم. قال فنبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم. قال عن عبد الله بن محينة رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم صلى الله عليه وسلم. حديث محمد بن سيرين عند أحمد ومسلم وغيرهما بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه التصريح بأن أبا هريرة كان شاهدا للواقعة. وإحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر، وفي رواية مسلم الجزم بأنها صلاة العصر. وقوله وشبك بين أصابعه فيه جواز تشبيك الأصابع في المسجد، وبوب البخاري باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، والمراد بعد الصلاة لورود النهي عن التشبيك حال الذهاب إلى الصلاة أو فيها، لأنه يتنافى مع أدب الذهاب إلى الصلاة من الخشوع والسكينة، ولأن العبث في الصلاة منفي عنه والتشبيك من العبث، فيجمع بين الأحاديث. وبعض أهل العلم ضعف أحاديث النهي عن التشبيك، والراجح ثبوتها والجمع بينها وبين فعله صلى الله عليه وسلم، لأن ما ورد من فعله لم يكن في الصلاة ولا حال انتظار الصلاة وإنما بعد الصلاة. وقوله السرعان الذين يتسارعون في الأمور، والمراد هنا في الخروج من المسجد، والسرعان بالضم جمع سريع ككثيب وكثبان. وقوله لم أنس ولم تقصر يعني في اعتقادي وليس في نفس الأمر، لأنه نسي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه بشر ينسى، ولذلك في رواية قال إنما أنا بشر فإذا نسيت فذكروني صلى الله عليه وسلم. وفيه وهو الشاهد أنه لما سلم من ثنتين نسي، فجبر هذا النسيان بعدما أتى بالناقص أنه سجد سجدتي السهو، وقال صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان، فإن كان واجبا فهما واجبتان، يعني إن كان المسهو عنه واجبا كانتا واجبتين وإلا فمندوبتين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالناقص اللي هو الركعتين ثم سلم ثم كبر، وفيه أنه لم يكبر تكبيرة الإحرام خلافا لمن ذهب إليه، ثم سيد السجدتين صلى الله عليه وسلم ثم سلم بدون تشهد خلافا لمن ذهب إلى التشهد. طيب، هنا في هذا الحديث نقص في الصلاة أم زاد؟ نقص فيها. زاد ايه؟ لسه بدري. هو الشيخ العثيمين قال انه زاد في الصلاه، والله اعلم انها ليست زياده. واما في حديث ابن بحينه فانه نقص في الصلاه. ايه الله المستعان. لم يكبر تكبيرة الإحرام، لا، في سجدتي السهو. فهو كبر الله أكبر وسجد، لم يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر تكبيرة السجود. واضح؟ نحن بنقوله أصلا لا تكبر تكبيرة الإحرام، لكن بعض في رواية عن حماد بن سلم أنه كبر تكبيرتين للإحرام وللسجود، وهذه رواية شاذة. والبعض روى التشهد، وهذا أيضا لا يثبت. الشاهد أنه هنا سجد قبل أن يسلم، وهذا ما يقوي مذهب الجواز والتخيير. ونقلنا قبل قول الماوردي بالإجماع على ذلك. وقوله ولم يجلس، يعني قام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فيه أن التشهد الأوسط وجلسته واجبان من واجبات الصلاة وليستا بركنين. وعند ابن خزيمة فسبحوا به فمضى في صلاته، وفيه أنه إذا قام عن واجب فذكر فلا يرجع إليه. هذا خلاصة باب السجود في السهو. فضل جدا. قال باب المرور بين يدي المصلي، يعني المرور بين يديه وموضع سجوده، والمراد يعني وما فيه من التغليظ والإثم على فاعله. وقد يكون الإثم على المار وعلى المصلي إن قصر في اتخاذ السترة. وفيه وجوب اتخاذ السترة للأمر بها ولحصول الإثم بتركها. قال عن أبي جهيم ابن الحارث ابن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قوله 40 ها هنا للمبالغة، وفي صحيح ابن حبان: لكان أن يقف 100 عام خيرا له من الخطوة التي خطاها. وفي الموطأ عن كعب الأحبار: لكان أن يخسف به خيرا له من أن يمر بين يديه. فدلت الروايات على أن قوله 40 للمبالغة، وفيه حرمة المرور بين يدي المصلي، وهو عام في مكة وغيرها. قال الحافظ: ومقتضى ذلك أنه يعد من الكبائر، يعني بالوعيد الشديد والتغليظ فيه. قال أبو النضر: لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. فليدفعه يعني بالإشارة ولطيف المنع ونحو ذلك، فإن أبى فليقاتله بيديه. وهذا اللي احنا قصدناه، اللي هو بينه وبين موضع السجود. فلو مش حاطط سترة هعدي أنا طالما بعيد عنه، لأني لا أمر بين يديه. يعني لو هو بيصلي هنا وأنا هعدي من هنا، كده مش بين يديه. واضح كده الصورة؟ بين يديه يعني من مكانه لموضع سجوده، اللي هو الموضع المفروض يتخذ فيه السترة، وهو الذي قصر في اتخاذ السترة. واضح؟ أما لو اتخذ سترة فهنا فليدفعه، فإن أبى فليقاتله. حتى قال بعض أهل العلم: فإن قتله فلا دية عليه، ولكن يبدأ بالأدنى فالأدنى، يعني ما يطلعش السيف ويروح جب بطلع لكم تمام. قال فإنما هو شيطان، والشيطان يطلق على المتمرد من الجن والإنس والدواب، وفيه أنه يأثم المار إثما عظيما، وأنه يجب على المصلي دفعه، فإن قصر في ذلك أثم، لا سيما إن قصر في اتخاذ السترة. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتان، وهي أنثى الحمار، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك أو فلم ينكر ذلك علي أحد، يعني أنها سنة تقريرية، هذا من النصوص في السنة التقريرية حيث أقره النبي صلى الله عليه وسلم على فعله. وفيه أن الإمام سترة للمأمومين، وهو أيضا مأخوذ من عموم قوله صلى الله عليه وسلم الإمام جنة يعني سترة. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلي في قبلتي، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. فالحمد لله رب العالمين على ما من علينا. وفي هذا الحديث جواز الصلاة إلى النائم والقاعد من باب أولى أو هو مثله، وهو بخلاف مرور المرأة، فقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يقطع الصلاة وهو الراجح. وفيه أن الحركة اليسيرة في الصلاة لا تفسدها، وفيه أن لمس المرأة لا ينقض الطهارة. وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين. تمام؟ يتحرك.